الرجلين زنيا وأوتي بهما إليه صلى الله عليه وسلم فرجمهما صلى الله عليه وسلم. ثم هنا خلاف بين العلماء بالنسبة للرجل، هل يكون قبله جلد مئة أم لا؟ هذا بين العلماء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما في الصحيح أنه جلد ثم رجم، قال يجلد مئة ثم الرجم كما ثبت في الصحيح. وكذلك خلاف في مسألة الزاني غير المحصن، هل يغرر أم لا؟ فالظاهر أن الرجل يغرر والمرأة لا تغرر، لأن ذلك يعني تعداها إلى أهلها، فيقع التغريب على الرجل ولا يقع على المرأة، وهذا محله في الفقه. بعد ذلك وقد رجمت الأئمة الراشدون الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخلفاء الأربعة، حدث عدة وقائع من ارتكاب تلك الفاحشة، فرجم الصحابة رضي الله عنهم رجم الخلفاء الراشدون. قال والأدلة كثيرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، أنزل ويمكن أن تطبق أنزل بالمعلوم بإسناد الفعل لفاعله المعلوم، فكان مما أنزل عليه آية الرجم أو أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كانت آية في كتاب الله تقرأ ثم نسخت قراءة وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت تقرأ في كتاب الله ثم نسخت قراءة وبقي حكمها. يقول عمر فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نص موجود في القرآن، ثم هناك دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هناك قوله عليه الصلاة والسلام: ورجمنا بعده، يتحدث عن نفسه والصحابة، فأخشى إن طال للناس زمان أن يقول قائل كمصطفى محمود وغيره: ما نجد الرجم في كتاب الله. سبحان الله، كأن عمر ملهم يرى أمرا من أمر الغيب، يعني نفس المعنى ساقه ذلك الطبيب الجاهل الجهول لما قال: روى البخاري في صحيحه كذا كذا كذا، ولكن هذا لا نجده في كتاب الله ولذلك لا نعمل به. كأن عمر أعلمه الله عز وجل بذلك. ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا في الصحيحين من حديث مالك بن أنس رضي الله رحمه الله، مالك بن أنس الإمام. وفي الصحيح عن علي أنه رجم يوم الجمعة، رجم المرأة يوم الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري. فإذا الرجم ثابت على من زنى وقد أحسن كما بين. في الأصل الرابع والأربعين يقول: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هنا يخرج الشيخ شيعة الروافض من باب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يتربون على كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليهم جميعا، سواء منهم من وقع في ذنب صغير أو كبير. ما دام الصحبة قد ثبتت لهم فنحن نترضى ونترحم عليهم جميعا. من انتقص أحدا واحدا منهم أو أبغضه بحدث، يعني بمنكر فعله ذلك الصحابي، أو ذكر مساوئه أنه فعل كذا وكذا، فذلك الذي يذكر مبتدع، تزول عنه البدعة إذا ترحم على الصحابة جميعا وسلم قلبه تجاههم وترضى عنهم أجمعين. الدليل على ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في الآية: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه ساعة العسرة كانت في غزوة تبوك، كان المال قليلا والزاد قليلا والظهر دواب، والظهر كان قليلا، كل شيء كان قليلا، والحر كان شديدا، والسفر كان بعيدا، ورغم ذلك خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أهل السير يعني من شدة الفقر وقلة الطعام وشدة الجوع كان الرجلان يقتسمان التمرة، وكان الرجال تمر عليهم التمرة يمصها الواحد ثم يشرب بعدها ثم يعطيها لمن بجواره فيمصها ويشرب ماء بعدها. يعني حتى التمرة كانت تمص من عدة من الرجال، وكما قال عمر: كانوا يذبحون البعير ويعصرون قرثه، يعني الفضلات الموجودة في كرشه في أحشاء الداخلية، بعد أن يذبحوه يأتون بذلك القرث ويعصرونه ويأخذون الماء ويشربونه. انظر يعني لقلة الماء الشديد. ثم يأخذون ما بقي على كبد ذلك البعير، يعني الجمل معروف أنه يخزن بعض الماء، فطبعا الجمل استهلك الكثير فلم يبق إلا القطرات، فطبعا يأخذون هذه القطرات ويشربونها ويعصرون الفرخ، الفضلات هذه الموجودة في أحشائه، ويأخذونها ويشربونها. طبعا المسألة واضحة أنها عسرة ما بعدها عسرة، سماها الله عز وجل في كتابه عسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه أيضا جيش العسرة، من جهز جيش العسرة كما في فضائل عثمان رضي الله عنه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني بعض الصحابة كان الشك والريب في دين النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يصل إلى قلبه. أين النصرة ونحن نكاد لا نجد قطرة ماء، والتمرة تمر على الرجال يمصونها، والظهر قليل، فحدث شيء في قلوب البعض، ولكن تاب الله عز وجل على الجميع. تاب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين أجمعين وعلى الأنصار أجمعين، وتلحظ أنه قدم النبي فهو أفضل الأمة صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المهاجرين فهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، ثم ذكر بعد ذلك الأنصار فهؤلاء المهاجرون والأنصار خير قوم لأنهم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لواحد من الناس أن يغضب أو ينقد واحدا من الصحابة وقد تاب الله عز وجل عليه؟ هو يعني بين أمرين اثنين، إما أن يقول إن الله ما يعلم ما سيفعلونه بعد ذلك فتاب عليهم دون أن يعلم وهبكوا، وإما أن الله عز وجل يعلم وتاب عليهم ولكن هو يقول كيف يتوب عليهم وقد ارتكبوا ذلك، فيحجر أمرا واسعا ويتدخل فيما لا شأن له به. فهو بين أمرين أحلاهما كفر، أحلاهما كفر إن الله لا يعلم، أو أن يعترض على رحمة الله سبحانه وتعالى والله لا يسأل عما يفعل. وقال تعالى وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم من بعد الفقراء المهاجرين والذين آووا ونصروا من جاء بعدهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم من بعد الفقراء المهاجرين والذين آووا يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون هؤلاء التابعون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاستغفروا لأنفسهم واستغفروا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأول الناس سبق إلى الإيمان هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولى بذلك من أي أحد آخر. ثم يدعون فيقولون هؤلاء التابعون لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأفضل الناس اتصافا بالإيمان هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يوصفوا هم بالإيمان فمن يوصف بعدهم؟ هم أولى أن يوصفوا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وغل نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني لا تجعل في قلوبنا أي غل كبيرا أو صغيرا تجاه أي واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت الآية ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله عليه السلام لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، كما سبق هذا الحديث معنا لما حدث شيء بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فشكى عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الحديث عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، ينهى الصحابة المتأخرين عن أن يسبوا الصحابة المتقدمين، والكل صحابة، فكيف الحال بمن هو ليس من الصحابة؟ الله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني حفان شعير أو بر أو تمر أنفقه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو هؤلاء السابقون إلى الإسلام، هذا أفضل عند الله وأثقل في الميزان من أن ينفق واحد من غير الصحابة جبل أحد ولو كان ذهبا، وحتى نصف الحبال نصف الشاء المذهب نصيفة. فإذا كان قد نهى بعض الصحابة وهم صحابة عن أن يسبوا المتقدمين السابقين، فكيف بمن لم يكن من الصحابة ابتداء؟ إذا عرفت ذلك تبين لك ما عليه الروافض من الزيغ والضلال. وعرفنا لماذا سموا بالروافض، ذكرنا ذلك في أول الكتاب لما رفضوا زيد بن علي بن حسين لما سألوه عن قوله في أبي بكر وعمر، فقال: نعم الوزيران وزيرا جدي، يعني أبا بكر وعمر، فانفضوا عنه وانصرفوا ورفضوا قوله، فقال: رفضتموني. فسموا رافضة لأنهم رفضوا الحق وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ترضى الله عنهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إذا عرفت ذلك تبين لك ما عليه الروافض من الزيغ والضلال. الروافض اللي هم أخبة الشيعة، الشيعة الذين تشيعوا لعلي كان معهم بعض الحق، فعلي الإمام رضي الله عنه وخليفة الراشد وابن عم رسول الله وزوج ابنته، وله حق في أن يكون خليفة، نعم، ولكن الغلو في التشيع أوصلهم إلى أن رفضوا الحق وطعنوا في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسقوا أو بدعوا أو كفروا الصحابة، هم أصناف في ذلك. فهؤلاء الروافض منهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم الضال ومنهم المبتدع، وهكذا في كل زمان. حيث انتقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم ولعنوهم وامتلأت قلوبهم غلا لهم وحنقة أو حنقة الغضب يعني والضيق، وهم لا يرون الخلافة والإمارة إلا في آل علي، إلا في آل علي، إنما أبو بكر ليس بخليفة عندهم، وكذلك عمر وكذلك عثمان، بل إنهم يفسرون آيات القرآن على هواه، فيأتون إلى الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالكمي والعياشي في تفسيرهم هم من الشيعة يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، وإذ قال موسى لقوم من الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، ويرمونها بالفاحشة، وكذلك يسبون حفصة رضي الله عنها التي قال جبريل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: ردها فإنها صوامة قوام. لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وأمره أن يرجعها وعلل ذلك الحكم لأنها صوامة قوام، هي عندهم فيها ما فيها، وعائشة عندهم هي البقرة التي أمر المسلمون بذبحها لأنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي وكان أحد القضاة: وكان لحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، يعني هي ارتكبت الفاحشة، معروف أن الله برأها في سورة التوبة في 10 آيات متوالية، ورغم ذلك هم يصرون على ذلك. فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون اللي هم أنصار علي، أنصار علي، وهؤلاء ظهروا أيام العباسيين، يعني لما غلب العباسيون على الخلافة وقضوا على خلافة بني أمية، خرج العلويون اللي هم بالنسب علي بن أبي طالب، وقالوا: أبناء عمنا أخذوا الخلافة لأنفسهم، لأن دول من نسل عبد الله بن عباس اللي هم العباسيون، فيعني كان بينهم ما كان من خصومة وبعض القتال وما شابه ذلك، فهذا كان في زمن العباسيين. فقال له العلويون، قالوا لعبد الله بن عتبة هذا، عتبة بن عبد الله: هذا رجل من شيعتنا، يعني يقول كما نقول، يعني هو من أنصارنا، يمدح عليا، لأن علي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة قال: نساؤك أيها كثير يا رسول الله، يعني هي ما جاتش على عائشة، ارتكبتها أو لم ترتكبها طلقها وتخلص وتزوج غيرها، ولذلك حملتها عائشة له رضي الله عنهما جميعا، يعني هم بشر يقول ما يقول، ولكن هم صحابة وترضى عنهم الله، ونحن أيضا نترضى عنهم. هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله، شيعتكم هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات لها تفسيران، يعني الكلمات الخبيثات لا تصدر إلا من الأشخاص الخبيثين، والخبيثون من الأشخاص لا تصدر منهم إلا الكلمات الخبيثة، والعكس بالعكس، الكلمات الطيبات تصدر من الطيبين، والطيبون لا يخرجون إلا الكلمات الطيبات. هذا على أن الخبيثات والطيبات صفة من كلمات. أما التفسير الثاني فالخبيثات من النساء لا تكون إلا للخبيثين من الرجال، وكذلك الخبيث من الرجال لا ينكح إلا خبيثة، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما الطيبات فليس لهن إلا الطيبون، والطيبون ليس لهم إلا الطيبات. هذا يعني أمر شرعي، ولكن قد يخرج عليه شواذ. فمثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا خبيثتين، أي من ناحية العقيدة وليس من ناحية العرض، لأن الله عز وجل يحفظ عباده من أن عباده الأنبياء من أن يزوج الواحد منهم امرأة فاجرة والعياذ بالله، هذا لا يكون. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث والعياذ بالله، فهو كافر، فاضربوا عنقه فضربوا عنقه. فهذا في من يعني يكره أو ينقض عائشة أو يقول في عرضها ما يقول. وقال الشافعي رحمه الله: ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، يعني يشهدون بالزور والكذب عليه من الله ما يستحقون. ويروى عن الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي أحد كبار التابعين، ثقة مشهور فقيه فاضل، ثقة مشهور فقيه فاضل، مات بعد 100 وقد تجاوز 80، وهو من الطرفة الثالثة، طرفة قتادة ابن دعامة هي الطرفة الوسطى من التابعين، أنه قال: يا مالك، وهو مالك بن مغول الكوفي، ثقة ثبت روى له الجماعة، وتوفي سنة 59 أو 100، ومن الطرفة السابعة. قال لمالك: لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا. يريد الروافض الشيعة المتعصبون لآل البيت الذين يهاجمون الصحابة وينقصون قدرهم، فيقول: لو أني كتبت على علي وضعت ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث في فضل علي وفي ذم أبي بكر وهكذا لكانوا عبيدا عندي، أو لجمعوا المال الكثير ووضعوه في بيتي حتى ملؤوه، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا، لا في الماضي وإن شاء الله لا أكذب عليه أبدا. يا مال، إنني قد درست الأهواء كلها، يعني شفت الخوارج ونظرت في أمر المعتزلة، نظرت في أمر القدرية، فلم أرى قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، حمير يعني، لو قدر أن يكونوا حيوانات ما ينفعش إلا أن هم يكونوا حمير، إنما غير كده ما ينفعش، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. قال الإمام أبو السعادة بن الأثير في النهاية في غريب الأثر: الرخم واحده رخمة نوع من الطير معروف طائر كبير غزير الريش أبيض الريش وفيه سواد وجناحه الطويل يصل إلى المتر وذنبه الطويل يعني طائر ضخم ولكنه موصوف بالغدر وقيل بالقدر يعني طائر قدر أو طائر غادر مين الخشبي؟ حد يعرف؟ ها؟ اختبرت؟ ها؟ يبدو والله اعلم انه يريد المجسم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوق فيجعلون الله سبحانه وتعالى صنما له يد مثل ايدينا وعين واستواء الى اخره فكان الله عز وجل صنم من خشب والعياذ بالله فكانه يريد هؤلاء المجسمه والله اعلم لانه سيقول بعد ذلك عن الرافض وقال احذرك الاهواء المضله وشرها الرافضه اشر الاهواء الرافضه وذلك ان منهم يهود يغمصون الاسلام لتحيا ضلالتهم كما غمص بولس بالصاد او بالسين بولس او بولس ابن شاؤون او ابن شاوي ملك اليهود في النصارى يغمصون يحقرون غمص يغمص وغمص يغمص يعني الماضي مكسور الميم يبقى المضارع مفتوح الميم غمص يغمص وان فتحت الميم في الماضي فقلت غمص يبقى يغمص بكسرها في المضارع هذا كلام فيروس اباني في لسان العرب يغمصون يعني يحقرون ويستصغرون ولا يرون الامر شيئا واضح يغمصون الاسلام يعني يحقرون الاسلام يستصغرونه لا يرونه اي شيء لتحيا ضلالهم يعني يحقرون الاسلام ليظهر امرهم يطعنون في القران وفي السنه ليظهر معتقدهم لان القران والسنه على ضد قولهم فاذا يحقرون القران والسنه ولا يعتبرونهما اي شيء في سبيل أن يظهر معتقدهم الباطل كما فعل بولس ابن شاؤون هذا الذي كان يهوديا ودخل في النصرانية وهو أول من أحدث في النصرانية أن عيسى ابن الله أو هو الله خلاص دخل في النصرانية وقال ذلك ليهدمها واضح دخل فيها ليهدمها فهو يهودي متعصب ودخل في النصرانية ليهدمها قال الإمام الشعبي عن الروافض لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة من الله يدعوننا رغبا ورهبا لا مش دماغهم الطمع في الجنة في ثواب الله ولا الخوف من النار من عقاب الله لا ولكن مقتا لأهل الإسلام والمقت أشد البغض وطعنا عليهم فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان منهم عبد الله بن سبا هذا كان يهوديا في الأصل وأظهر الإسلام وتشيع لآل البيت وقال بألوهية علي وقال بألوهية علي إن عليا إله فأحرقه علي رضي الله عنه نفاه إلى ساباط بلد من البلاد وعبد الله منهم عبد الله بن شباب او شباب نفاه الى جازم وابو الكروش وابنه وذلك ان محنه الرافضه محنه اليهود يعني الرافضه اصلهم يهود وفي التاريخ لما تقرا تعلم ان اصل الصوفيه في اليهود صوفيه اصحاب القباب والاضرحه أول من صنع القباب والأضرحة في الإسلام هم الشيعة والشيعة أصلهم عبد الله بن سبا اليهود فالصوفية أبناء الشيعة والشيعة أبناء اليهود فعلم عند ذلك أن أصل الصوفية هم إيه؟ اليهود قال لليهود شوف بقى وجوه الشبه بين الرافضة واليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. وهو مش مسيح، هو مسيح بتحكم مسيح لأنه منسوخ كما بيناه قبل ذلك، إنما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فيعني في حق اليهود نقول إيه؟ مسيح. إنما الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه المسيح بالحاء المهملة كما سبق ذلك معه. فهم ينتظرون الدجال ولا يجاهدون حتى يقاتلوا تحت لوائه أو ينزل عيسى من السماء. وقالت الرافضة اليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون عيسى كما ذكروا ذلك في كتبهم أنه سينزل في آخر الزمان وسيأخذ معه النصارى الذين اتبعوه ويرتفع بهم فوق الأرض، لأن الأرض سيصيبها وبال عظيم ويهلك من عليها. ثم إذا هلك من عليها من اليهود والمسلمين وما شابه ذلك نزل عيسى بمن معه من النصارى وتكون الأرض قد أصبحت جنة. هذا موجود عند النصارى في معتقدين. وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي. والمهدي عندهم ليس اسمه محمد بن عبد الله كما ذكر المسلم اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، إنما عنده اسم محمد بن الحسن لو دخل الستات في سامراء واختفى فيه وهو غلام وسيخرج في آخر الزمان وهو الخليفة الثاني عشر. كما ذكرنا قبل ذلك إن الشيعة فرقة اسمها الشيعة الاثنى عشرية، سموا بذلك لأنهم يقولون بوجود اثني عشر إماما، أولهم علي، ثانيهم الحسن، ثالثهم الحسين، بعد ذلك علي بن الحسين، زيد بن علي، جعفر الصادق، وموسى الرضا، وعلي الرضا، وموسى القاضي، وجعفر الصادق، ويختمون بمحمد بن الحسن هذا، ويقولون إنه هو المهدي الذي سيأتي آخر الزمان وكذا، فهو محمد بن عبد الله، وهم يقولون محمد بن الحسن. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة. تشتبك يعني تظهر، يعني قرب صلاة العشاء، قرب صلاة حتى يذهب اللي هو تذهب الحمرة الشفق الأحمر وتظهر النجوم، وهذا أول وقت العشاء. هم يؤخرون وقت المغرب إلى قرب صلاة أو قريب أو قبيل صلاة العشاء. ثم ينادي ونادي من السماء. نعم. وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء. فقط. في حاجة زين عنه؟ طيب. ثم ينادي مناد من السماء. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشترك النجوم، إنما الروافض يؤخرون. واليهود يولون عن القبلة شيئا، يعني يتولون عنها قليلا، وكذلك الرافضة. واليهود تسدل تسدل أثوابها من الفعل سدل، سدل يعني أرخى وأسفل وأرسل أطاله يعني. واليهود تسدل أثوابها وكذلك الرافضة. هل مجرم منهم تجده يجر ثوبه جرا، فهم مثل اليهود وهم آباؤهم. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه أي أرخاه وأرسله حتى تخطى كعبيه فقمصه عليه أي جعله له قميصا أي فوق كعبيه، وهذا من باب تغيير المنكر. طبعا قد ورد قبل ذلك سؤال في أسئلة يعني مسألة الإسبال والناس ينظرون إليها أنها مسألة يسيرة وليست من الأمور الخطيرة، فهذا رد على ذلك. عمر يكفي أن عمر وهو يموت في سياق الموت لما أدخلوا عليه الشاب قال ردوه يا ابن أخي ارفع ثوبك أو ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، والحديث صحيح البخاري. وعمر بيموت لو كانت المسألة تافهة وقشر كما يقول هؤلاء الناس، يعني لما يشغل عمر نفسه بهذا الأمر الفشل؟ واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. يكفي أنهم يقولون إن ثلثي القرآن قد كتمه الصحابة، عندهم مصحف فاطمة، في مصحف فاطمة مثل القرآن الذي بين أيدينا ثلاث مرات. طب التلتين دول فيهم إيه؟ فيهم الآيات الصريحات في النص على خلاف علي وآله وتفسير الصحابة، حاجة عجيبة يعني. نسأل الله العافية. قولوا نزل مرة واحدة. ها؟ قولوا نزل مرة واحدة على فاطمة كده يعني جملة. القرآن اللي معاهم ده. نزل على فاطمة؟ مرة واحدة. فاطمة؟ ولم ينزل على النبي؟ لا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هم بقى نزلوه على فاطمة وإدته للإمام علي وهو عانوا خايف. لما بقى هو بقى لما بقى يعني حليم ما طلعوش ليه؟ ماذا؟ ربطا يعني عليه. وفين بقية الصحابة؟ ما حدش حفظ ولا هؤلاء ناس مرعبة. واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط من الوحي إلى محمد. لا هو نزل غلط. خلاص نزل غلط كان نازل أرسله الله إلى علي فأخطأ العنوان ووصل إلى محمد، وطبعا محمد نصاب وغشاش وضحك على جبريل وخذ الرسالة لنفسه. طبعا اللي يقول بكده إيه؟ كافر ومن لم يكفره فهو كافر. يعني مسألة ما تحتاج إلى مزيد بيان، ما تحتاج إلى كلمة. من قال بذلك فهو كافر حلال الدم ولا يحتاج إلى أحكام الحجة، بل لو كان لنا الأمر لأقرنا رأسا. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد. واضح؟ يعني اليهود والنصارى أفضل حالا من الشيعة. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا انما دول لعنهم الله وطبعهم الله. فالسيف مسلول عليهم الى يوم القيامه لا يثبت لهم قدم ولا تقوم لهم رايه ولا تجتمع لهم كلمه بل يتفرقون. فهناك الشيعه الجعفريه الاثنى عشريه وهناك الشيعه الزيديه وهناك الشيعه الاسماعيليه الباطنيه وهناك الكثير والكثير. وبعضهم يكفر بعضا وشيعة سبائية يؤذهون عليا وهكذا. فلا تجتمع لهم كلمة دعوتهم مدحوظة وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. كما تفرق اليهود إلى 71 فرقة كذلك تفرق الشيعة إلى عشرات الفرق عليهم من الله ما يستحقون. قال محمد ابن صبيح، عندنا ابن مكتوبة ايه؟ بينة، مش كده؟ لا هي ابن، لا نون يعني، مش ألف، إنما هي زائدة. ابن صبيح بن صبيح، صبيح السماك، محمد ابن صبيح العجلي الكوفي، العجلي مولاهم يعني مولى بني عجلي، وكوفي الأصل ابن السماك، الزاهد القدوة. سيد الوعاظ ده شيخ من مشايخ الامام احمد ويحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب توفي عليه رحمه الله سنه 83 و100 ولكن لا تجد له حديثا في الكتب السته لا في البخاري ولا مسلم ولا ابي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. لذلك لم يذكره الإمام ابن حجر في تقريب التفريق، لأنه على كتب الستة وهو ليس منه. يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب هؤلاء مشايخ الإمام مسلم، والإمام أحمد بن حنبل ما يتكلمش عليه رحمة الله. يعني من أقواله كما ذكر ذلك النبي في السير: كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم إذا لم ينفع ضر. واضحة المقولة؟ ها؟ كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم إذا لم ينفع ضر. يعني صاحب العلم إذا لم ينتفع بعلمه أضره علمه، كان علمه حجة عليه، يبقى أضره أم نفعه؟ يبقى زكاة العلم عمله. يقول محمد هذا عليه رحمه الله: علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى. طبعا شئت أن تنظر ترجمته ففي المجلد السابع من سير أعلام الولاء، أو انظر في وفيات سنة 83 و100 في البداية والنهاية. وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى، فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قد علمت من أين أتيت. يعني إيه الشيطان دخلك من أنهي باب؟ كيف فدمك الشيطان وأدق وأضلك؟ لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين، ويحك فكيف لم يشغلك عن المحسنين. ده كلام جامد. يعني لو أنك شغلت بذنبك ما نظرت إلى المسيئين، لأنك مسيء مثلهم، فكيف تنظر إليهم وأنت مثلهم؟ انشغل بنفسك، فكيف تنشغل بالمحسنين؟ واضح الكلام؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين. انشغل بنفسك بزهدك، بقربك من الله، احمل الله على ما أنت فيه، ورجوت لهم أرحم الراحمين. يعني لو أنت من المسيئين كنت انشغلت بإساءتك عن المسيئين، لو كنت من المحسنين لا لتركتهم ورجوت الله أن يرحمهم، فلا أنت من هؤلاء ولا أنت من هؤلاء، ولكنك من المسيئين. ومش المسيئين اللي كمان يعني انشغلوا بأنفسهم، لا، المسيئين الذين انشغلوا مش بالمسيئين، بالمحسنين. يعني فوق قبح. فمن ثم عد الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلة وأفطرت نهارا لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك له وأنت تتناول الأخيار. يعني اترك النوافل وكف بلسانك عن الخوض في عرض هؤلاء، هذا أفضل. إنما تكون الليل وتصوم النهار وتقول في عرض هؤلاء ما ينفعك. وأبشر بما ليس فيه البشرى. طب إزاي يقول له أبشر؟ استهزاء. فبشرهم بعذاب أليم على سبيل الاستهزاء، وعلى سبيل زيادة العذاب المعنوي فوق العذاب المادي. فبشرهم وكسهم، يبقى يظن إن هو إيه؟ نجا بعذاب أليم. المصيبة بعد النعمة أشد من المصيبة بعد المصيبة، أليس كذلك؟ يعني لما تهيئه كده للسعادة وتكون صدمة، يبقى وقعها أشد من أن يكون حزينا ثم يأتيه حزن. هو مهيئ، مش كده؟ فهذا من باب الاستهزاء ومن باب مضاعفة العذاب، عذاب مادي وفوقه عذاب معنوي. وأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك، هؤلاء تشرفوا في بدر، وأهل بدر اطلع الله على قلوبهم فغفر لهم كما قال ابن السبب. وهؤلاء تشرفوا في أحد، يعني نالوا الشرف لما شاركوا في بدر وشاركوا في أحد، إذ إن هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم أحد إنما استزلهم الشيطان، يعني أرفعهم بالزلل، ببعض ما كسبوا، يعني كان بعض الصحابة قد هم بالفرار لما رأى القتال واحتلام القتل وشبهه، هم كاد الشيطان أن يوقعه في الزلل، ولكن ولقد عفى الله عنهم. ده هؤلاء الذين استزلهم الشيطان، فكيف بمن لم يستزلهم الشيطان؟ إذا كان هؤلاء الذين كادوا أن يقعوا في الخطأ عفى الله عنهم، فكيف بالآخرين الذين عصمهم الله منه؟ نحن نحتج لإبراهيم